يقول إذا فقد عقله من جراء فعله المحرم، مثل إنسان شريف مسكرا ثم اتصل الجنون بالسكر بسببه، فهل يرفع عنه القلم أو لا؟ الصحيح أنه يرفع عنه القلم، صحيح أنه يرفع عنه القلم، أما المذهب فلا. ولهذا يجعلونه كالصاحب، يلزمونه بقضاء الصلاة إذا أفاق من جنونه، وكل ما يترتب على العقل فهو ملزم به، لكن صحيح خلاف ذلك. نعم نعم محمد. شيخ لو الميت أكبر، طبعا الروح تأخذ وتذهب إلى السماء، طيب النائم إحساسه وتدبيره أين يذهب؟ يذهب الله أعلم، وأحيانا يذهب له يحلم فيه، هذا أحيانا أي هنا، وأحيانا ما أشعر الإنسان، أحيانا ينام الإنسان ويقوم ما حلم بشيء أبدا ولا يحس بشيء أبدا، وأحيانا يزور أهله ويخرج مع إخوانه بنزهة، هنا يسبح في البحر، بعض الناس يطير في الهواء يعتم الريحج. نعم بالنسبة للذي يكون نائم، يكون نائم فيه من يمشي وهو نائم، مثلا دفع شخص كذا مات، هل عليه مثلا ما كملنا يا اخي الفوائد، كل الاحاديث لما ذكرناها فوائدها لان فوائد جميع. واما قولك انه ينام وهو يمشي فهذا صحيح، في واحد في شخص يخرج من عنيزة من هنا يذهب الى الوادي، الى الجسر، تعرفون الجسر اللي في الوادي، وهو نائم يضع راسه على كتفه كذا. إذا كان معه صح، يعني معنا أحيانا يفيق وأحيانا يجنب ولا إيش؟ لا يعني تلقى بعضهم مجانين، لكن يحدث بحسبه. هذا إذا إذا إذا حدث بشيء نافع من عقله وكررنا عليه وعرفنا عقله أخذنا بكلامه. ما يرفع عنه قلنا. لا نعم. يجينا. كل الحديث الاخير مناسب. نعم صلى الله عليه. احنا قلنا اذا قال الرجل علي نذر اذا ملكت عبدا اعتقا، وعلمنا بالايه ان النذر يقع، لكن اذا قال ان ملكت عبد فسوى اعتقا على فسوى اعتقا ما اسال هذا. طيب هذا قول ما يعتبر صدقه ويكون في الايه، لان حتى اعتاق العبد في الصوره الثانيه يعتبر نص صدقه. يحتمل هذا، يحتمل أنه يكون نذر لأنه وعد ربه بذلك، ويحتمل أنه يقول سأعتقون يقول كفر عن يمينك وعن نذرك كفرت يمين. بس أنا قصت هل يعتبر العتق الصدقة؟ نعم هل يعتبر العتق الصدقة؟ لا يلحق بالصدقة، لأن العتق مما يقرب إلى الله عز وجل. نعم عيد ليس بشيء، عبد ولا يمين ولا يمين، لأن الله قال الذين يظاهرون من نسائهم، فالظهار والتحريم لا يقع إلا على المرأة. نعم شيخ ذكرنا من صريح الطلاق قولهم ما تعارف عليه المخلات، ولكن العلماء حصروا الصريح بما ورد في القرآن. نعم. وهو ثلاثة ألفاظ. أين؟ طلاق والفراق والصراح. تصريح. كيف يدخل هذا؟ الصحيح أن الصرائح، الصرائح ما لها ضابط شرعي، أن ضابطها عرف كما اختار الشيخ الإسلام رحمه الله هو حق، ولهذا الفقهاء في باب الأيمان قدموا الحقيقة العرفية على الحقيقة الشرعية وعلى الحقيقة اللغوية. نعم أحسن الله إليكم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحقي بأهلك قلنا أنها لم تعتد في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ألا يكون هذا باب أنها قالت فاحشة مبينة؟ يعني وأي فاحشة أعظم من استعاذتها من النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم ولربما يقال هذا وجهه، نحن لم نجزم بأنها لم تعتد في بيت الرسول، لكن ظاهر الحال أنها لم تعتد، كيف تتعوذ منه ويقول اعتد في بيته؟ ثم قوله الحقي نعم لم تكفر. نعم مع